فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم بيع الأصناف الأربعة المذكورة غير الذهب والفضة دينا أو استلاف؟ دين أو سلفا أو استلاف. قال: كان يستلف ويعيده بعد شهر بنفس الوزن والصفة، كان يستلف برا ثم يعيده بعد شهر بنفس الوزن والصفة، ما حكم هذا البيع بالدين أو الاستلاف؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فهذه الأربعة الأصناف التي ذكرت البيع والشراء بالدين فيها جائز، ومع ذلك مختلف فيه، قد أجبنا على هذا في غير هذه الجلسة، أما هذه الأصناف الأربعة فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا دليل على أنه يجوز أن تأخذ دينا، سواء أكان برا أم شعيرا أم زبيبا أم تمرا. نعم، لوقت محدود، وكذا أيضا الاستسلاف الأول القضية الأولى، الظاهر أن الأخذ يريد في المال، الثاني الاستسلاف، وهو أن تذهب تقول أريد كذا وكذا من البر، وبعد شهرين إن شاء الله أعطيك مثله من البر، هذا أيضا جائز إن شاء الله، والله المستعان. وليس هناك من أو ليس هناك ما يمنع، بل ادعى بعضهم الإجماع على جواز ذلك.